لكن تغيرت. وكذلك يقال زوجا خيرا من زوجه، لا يعني ذلك أن زوجه لا يكونون معه، لا هم يكونون معه، لكن يبدل الله تعالى أحوالهم بحال أخرى غير الحال التي كانوا عليها في الآخرة. نعم في الدنيا غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا. طيب، وقوله حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، هل هذا من باب تمني الموت المنهي عنه؟ لا، تمني هذا الدعاء، لأنه لا يدري، ربما يصلي عليه من لا يدعو هذا الدعاء، وربما لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، انتهى الوقت. لنسبتها إلى بلد معين ولا ما لها خصائص أبدا؟ نعم، للتجارة يا شيخ. تفضل. أقول للتجارة. إيه التجارة؟ طيب من الذي نفخ فيها حتى برد إلى هذا المبلغ؟ نفخ فيها السوق حينما طيب. مثلا يشتري مثلا تيس بنص مليون. وشو؟ في تيوس الآن نص مليون يا شيخ. لا حول ولا قوة، اقرم يا رجل. لا أجد شيء يا رجل. حديث، خلنا نقرأ يا رجال، هذه طامة كبرى. حديث إيش؟ نعم، طيب، الله عجيب خارج الحقيقة. ودك تراه يا شيخ؟ لا بلا، ما ودي أسمع به، كيف رأى؟ وحقيقة ما قلت؟ أي والله يا شيخ. خمسمائة ألف؟ خمسمائة ألف. ها؟ ما ينقدون مال نقد، إيه، وإنما يتبايعون. ما تبيع حقيقة؟ ها؟ لا، لعله يبور عليه، خرجوا عليه إن شاء الله. أعطنا يا رجال، الله سبحان الله العظيم. طيب النهائي إذا وصل إلى الغاية يا أخ علي. ما في غاية فيه. عجيب. يتبايعون بأشياء غير نقد حقيقي، هذا اللي أسمع. الله أني حاجة. عندك حديث يا حجاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب غسل الميت، في باب الصلاة على الميت، فصل. وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي. أي بينك. قال رحمه الله: وإن كان طفلاً جعل مكان الاستغفار له، اللهم اجعله لوالديه ذخراً وفرطاً وسلفاً وأجراً، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. فإن لم يعلم شرًا من العبد قال: اللهم لا نعلم إلا خيرًا. الخامس: أن يقف بعد الرابعة قليلًا. وهل يسن فيها ذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدعاء للطفل جمعه بعض العلماء رحمهم الله من عدة أحاديث وأتوا به، فقوله اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا وسلفًا وأجرًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات له ثلاثة من الولد واثنان من الولد كانوا ستراً له من النار. وما قوله الحق بصالح سلف المؤمنين وجعله في كعبة إبراهيم، فهو أيضاً بناء على أن صبيان المؤمنين عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في بعض ألفاظ حديث المعراج.

لا لا ما ما, ما هم قال الاخسر اذا عرفوا انه احيانا يكبر خمس واحيانا يكبر اربع ما يقولون هذا. نعم صلى الله اليكم. اذا كبر ثلاث نعم سلم فماذا يجب ينبغي على المأموم؟ لا بد يجب عليه أن ينبهها. إذا لم ينبه إذا لم ينتبه يكبر المأموم وتحصل به الفريضة يحصل به فرض كفاية. نعم شيخ ورد أنه كبر على نجاش كسان فهل هذه الرواية لا تصح؟ لا هذه شاذة لأن اللي في الصحيحين كبر عليها أربعا. نعم أربعة ثلاثة ثلاثة. نعم فصل. فإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن ثم يتمم بسبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات. فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع أو نقصان الخامسة من أربع وكلاهما غير جائز. وإن أراد أهل واضح هذا؟ نعم طيب قدم جنازة فكبر عليها التكبيرة الأولى ثم جيء بأخرى الأخرى كم تحتاج؟ أربع ويكون الأولى خمس تكون التكبيرة الأولى خمسة جيء بثالثة تحتاج إلى أربع فتكون تكبيرات الأولى ستة والثانية خمسة جيء بالرابعة فيكبر عليها أربعة وتكون الأولى سبعة وللثانية ستة وللثالثة خمسة وللرابعة أربعة. إذا جيء بخامسة الآن ما تدخل معها لأنه يلزم من ذلك إما الزيادة على السبع بالنسبة للأولى وإما النقص عن أربع بالنسبة للأخيرة وحينئذ يقال لا تدخلونها مع الجنائز. وهذه مسائل ربما تقع في زمن الأوبئة وكثرة الأموات أما مع الأمراض والأموات والموت المعتاد فالظاهر أن هذا لا يقع لأن الجنائز يتابعها جميعاً ويصلى عليها صلاة واحدة. نعم. وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز لأن السلام ركن لم يأت به ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز. نعم يدعو لهم في السادسة هذا إن لم يدعو للأول إن لم يدعو للأول فإن دعا الأول فقد انتهى لكنه سوف يبدأ بالفاتحة وهي محل الصلاة على الرسول بالنسبة للأولى ثم إذا جاءت الثالثة قرأ الفاتحة لها وهي بالنسبة للثانية محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللأولى محل الدعاء الميت حتى يصل إلى الرابعة فيقرأ الفاتحة ثم يمضي في بقية الدعاء. يكرر قراءة الفاتحة أي نعم سيكررها ضرورة. فصل. نعم. ومن لا إخلاص الدعاء الميت معناه أنه يدعو له بإخلاص حضور القلب ليس مع تخصيصه ولهذا كان الرسول يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا إلى نعم شيخ هل الفاتحة وأركان بحيث تبطل صلاة لم يقرأ الفاتحة ويدعو؟ أما الفاتحة فركن لا صلاة لمن لم يقل بفاتحة الكتاب عام طيب الشيخ عوام كثير ما يتعرفون من يوم ما يكبروا يعني يكبرون مع الإمام لكن لا يقرأون يكبرون على طول الثانية